بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. المقصود بشعائر الله أي حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا الشهر الحرام، لا تحل الشهر الحرام ولا الشهر الحرام. ما هي الأشهر الحرم؟ المحرم وذو القعدة وذو الحجة. أحسن ترتيبها: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قيل فيه رجب مضر؟ رجب مضر ذيك عبد الرحمن. نعم، من هم الذين كانوا يؤخرون؟ نعم نعم، غير مضر كانوا يغيرون وقته فيجعلونه بين شعبان ورمضان، ومضر كانوا مصيبين فيه وضعوه في الوقت الذي خلقه الله بين جمادى وشعبان، فلذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان بين مكانه. هل الأشهر الحرم هل ما زالت لها حرمتها؟ نعم، ما زالت لها حرمتها، ومن حرمتها أننا لا نبتدئ قتال الكفار فيها، ولكن إذا قاتلوا قاتلناهم، فضلا عن قتال المسلمين، فقتال المسلم محرم وهو في هذه الأشهر الحرم أشد تحريما. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، معطوف على أي فعل؟ لا تحل، ولا لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي ولا القلائد. يعني معنى الآية: ولا تحل الهدي ولا تحل القلائد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: أما الهدي فهو ما أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاء أو غير ذلك إلى بيت الله تعالى تقربا به إلى الله وطلب ثوابه. يقول الله عز وجل: فلا تستحلوا ذلك فتغضبوا أهله عليه، ولا تحولوا بينهم وبين ما أهدوا ألا فتغصبوا أهله عليه، يعني تأخذون الهدي عليه. لا تستحل فتغصبوا أهله عليه. فلا تستحلوا ذلك فتغصبوا أهله عليه، لتأخذوا عليهم الهدي في الطريق، تغتصبونه من أهله، تأخذونه بدون حق، هذا من استحلال الهدي. هذا يدل على أن استحلال الهدي محرم، أو أخذه أشد حرمة. ولا تحول بينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلغوا به المحل الذي جعله الله محله من كعبته. وأما قوله ولا القلائد فإنه يعني ولا تحل أيضا القلائد، ثم اختلف أهل التأويل في القلائد. والهدي عبادة بذاتها، قد يحصل هدي بدون حج أو عمرة. كيف يكون الهدي بدون حج أو عمرة؟ نعم، هدي الإحصار. لا، ما قصد هذا، يعني هدي مستحب يرسله مع المعتمر، مع الحاج، مع الذاهب إلى بيت الله الحرام، يرسل بقرة إبلا غنما كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في الحجة في السنة التاسعة، أرسل معه بغنم قلدها وبعث بها إلى بيت الله الحرام. هذا هدي، فقد يكون الهادي تطوعا بدون أن يذهب صاحب الهدي، بدون أن يذهب إلى بيت الله الحرام. وأما قوله ولا القلائد فإنه يعني ولا تحل أيضا القلائد. ثم اختلف أهل التأويل في القلائد التي نهى الله عز وجل عن إحلالها، فقال بعضهم عنا بالقلائد قلائد الهدي، وقالوا إنما أراد الله بقوله ولا الهدي ولا القلائد ولا تحل الهدايا المقلدات منها وغير المقلدات، يكون من باب عطف العام على الخاص، الهدي قد يقلد وقد لا يقلد، ولا الهدي ولا القلائد، معنى القلادة يجعل في عنقه شيئا من الصوف أو نعلا أو نحو ذلك، قلادة يدل على أنه هدي. ولا تحل الهدايا المقلدات منها وغير المقلدات، فقوله ولا الهدي ما لم يقلد من الهدايا، ولا القلائد المقلد منها. قالوا ودل بقوله ولا القلائد على معنى ما أراد من النهي عن استحلال الهدايا المقلدة. وقال آخرون يعني بذلك القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكة من لحاء السمر، وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها من الشعر. وقال آخرون بل كان الرجل منهم يتقلد إذا أراد الخروج من الحرم أو خرج من لحاء شجر الحرم، فيأمن بذلك من سائر القبائل العرب أن يعرضوا له بسوء. يعني هذا تفسير لبعضهم أن الرجل كان إذا أراد أن يرجع من حرم الله أخذ من شجر الحرم. وأخرج عن السدي في قوله ولا الهدي ولا القلائد، قال إن العرب كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانه حتى إذا انقضت لأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي أهله. وقال آخرون إنما نهى الله المؤمنين بقوله ولا القلائد أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم فيتقلدوه كما كان المشركون يفعلون في جاهليته. أقوال في تفسير ولا القلائد. ثم قال ابن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل قوله تعالى ولا القلائد إذ كانت معطوفة على أول الكلام ولم يكن في الكلام ما يدل على انقطاعها عن أوله، ولا أنه عنا بها النهي عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شيء أن يكون معناه ولا تحل القلائد. فإذا كان ذلك بتأويل أولى فمعلوم أنه نهي من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلد هديا، هديا كان ذلك أو إنسانا، دون حرمة القلادة. وأن الله عز ذكره إنما دل بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلد، فاجتزأ بذكره القلائد من ذكر المقلد إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به. فمعنى الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا المقلد بقسميه بقلائد الحرام، يعني قسمه أشار إلى سواء كانت المقلد بهيمة أو قلد إنسان نفسه، لكن هذا لم يعرف في الإسلام تقليد الرجل نفسه لم يعرف بالإسلام، فحمله على أنه من باب عطف العام على الخاص أحسن ويكون تأكيدا، ولا الهدي ولا القلائد. من أحسن ما ذكران عن باب عطف العام على الخاص الهدي قلدت أو لم تقلد لها حرمتها، والمقلدة تكون قد زيد في بيانها فالاعتداء عليها أعظم، لأنه قد زاد الأمر بيانا فيها. إذا كانت مقلدة قد صار البيان فيها أوضح أنها من هدي الحرام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ولآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام، أي الذي يؤم البيت الحرام، آمين ولا آمين أي قاصدين، ولا تستحلوا القاصدين أي قتالهم، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه، فهذا يدل على أن من كان قاصدا بيت الله الحرام فنعم فله حرمته، له حرمة خاصة، المسلم له حرمة ولو حرمة أشد عند أن يكون مبتغيا بيت الله الحرام. فيشمل هذا تحريم الاعتداء عليه في الطريق، ويشمل أيضا تحريم من منعه من الوصول إلى بيت الله الحرام، الذين يمنعون الحجاج في الطرقات قطاع الطرق وزرهم عظيم عند الله جل وعلا. قال مجاهد: وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم، يطلبون رضوانه. ثم قال ابن كثير: فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 90 لما أمر الصديق على الحجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله ولآمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.